إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في معرض كلامه حول إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفحوى هذا الباب ما يكون من أحوال بعض الناس، أن يجعل الدنيا هي الأس والأساس في هذه الدنيا، يعيش لها ويستميت في سبيلها، حتى أنها تطغى على آخرته. ففي هذا الحديث فيه بيان من نبينا عليه الصلاة والسلام لأحوال الناس بين صنفين اثنين: بين من هو همه الدنيا يعيش لأهلها، وبين من هو همه الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار. تعس بمعنى شقي من التعاسة، وهي الشقاوة. فهذا دعا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أن يلحقه هذا في دنياه، أن يصاب بالتعاسة في دنياه. تعس من؟ تعس عبد الدينار. عبد هنا بمعنى الحريص، بمعنى الطالب. عبد الدينار أي الطالب والحريص على الدينار، إلا أنه وصف بالعبودية لبيان درجة غماسه، فهو ليس أي طلب، بل طلب مع شغف، طلب مع تضحية، طلب مع حرص، حتى أنه يعبد لشدة حرصه للدينار، أن وصف بالعبودية. تعيس عبد الدينار، الدينار الذهب. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. والدرهم أي الفضة، وهذه إشارة إلى أن هذا الرجل يسعى في هذه الدنيا لجني الأموال، وما كان في معناه من الذهب والفضة والمجوهرات وغيرها من زينة الحياة الدنيا. قال: وتعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة. الخميصة قال العلماء هو الكساء المزين، وهو نوع من أنواع الألبسة من المخامل ونحوها، لكنها مزركشة، مزخرفة، مزينة. فهذا كذلك من عباد الدنيا أن يحرص على الثياب وعلى الأزياء وعلى الهندام وما يلبسه وما يخرج به على الناس، يحرص على هذا كل الحرص في سبيل أن يلبس أحسن الثياب، لكي يستميل أنظار الناس وإعجاب الناس، فهو عبد للخميصة، تعس عبد الخميلة. قال العلماء: الخميلة هنا إشارة إلى الفرش، وهي الفرش الوفيرة الوثيرة التي تكون فيها الراحة في مجلسها، فهو يتحرى أن يقتني من أدوات بيته من الديكور والجلوس والوسائد وما يجلس عليه أن يكون من أحسن ما يجلس عليه، فلا يرضى بالدون، وإنما يحرص في سبيل حرصه على أن يجمع لبيته هذه الوسائل المريحة لربما كان عبدا لها. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعدد لنا هذه العبوديات إشارة إلى أحوال الناس في حرص طلبهم لها. قال: إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. هذا هو الضابط. كيف تعرف أصحاب الدنيا؟ هذا قد يقع في الإشكال فيه عند كثير من الناس. كيف دنيا دنيا ونحن ما نعيش إلا على الدنيا؟ بل قال ربنا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. نحن نعمل لأجل الدنيا، نعمل لأجل الدينار والدرهم، نعمل لأجل أن نؤثث البيوت، أن نبني الديور والديار، فكيف نفرق بين الدنيا التي يحبها الله وبين الدنيا التي هي ملعونة، ملعون ما فيها كما جاء في الحديث؟ إذن كيف نفرق؟ تريد يا عبد الله أن تعرف الفارق، عليك بهذا الضابط. هذا الضابط قاله عليه الصلاة والسلام: إن أعطي منها رضي، وإن لم يعطى منها سخط. تأمل في هذا الفارق في نفسك، واجعله كذلك معيارا في غيرك. فمن رأيناه في أنفسنا أو في غيرنا، إن أعطي من حظ الدنيا ما أعطي، تجده فرح، بل لربما رضي عن ربه، قال: نعم يا رب، نعم يا رب، الآن هذا الذي أنا أريده منك، أن تعطيني الشفاء، العافية، الأموال، الوظائف، الشهادة، ما تقر به الأعين، يرضى عن الله وينشرح صدره للدين. إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. إن حرم ما حرم من الأرزاق، ضيق عليه في متاعه، ضيق عليه في ماله، ما وجد في حياته إلا القلة، قلة في الصحة، تجد أن الأمراض تكالبت عليه وعلى أهله، قلة في المال، قلة في المتاع، فلما يجد أن القلة قد تواترت عليه سخط. سخط على ماذا؟ لا أقول سخط على قضاء الله وقدره، بل ربما سخط على ربه: ما هذا يا رب، ما هذا يا رب. لا زال يتسخط. الكثير لا يتحدث بهذا بلسانه ولا يتجرأ، لكنه فيما بينه وبين نفسه يظل ساخطا، متذمرا، معيبا على قضاء الله وقدره، ويكأن الله ما أعدل في قسمته، ما أعدل، هذا يعطاه الكثير وهذا يعطى القليل، لما؟ لما يعطى هكذا؟ فلا يزال يتسخط. هذا الضابط إذا وجدته في نفسك، إن أعطيت رضيت، وإن لم تعط سخطت، اعلم أنك عبد ليس لله، لكن عبد للدينار والدرهم. إن أعطي منها رضي، وإن لم يعط سخط. حتى وصل الحال ببعض الناس لدرجة تسخطه حين أن منع أن كفر، وهذا جل ما نراه من حال المرتدين في مثل هذه الأزمان، جلهم وغالبهم لهم ربما ارتد وتبع اليهودية وتبع النصرانية وتبع الملاحدة والعلمانية ومن لا دين له، تبعهم لا والله عن قناعة، لا عن قناعة، لكن غرر بدنيا، غرر بتأشيرة، غرر بجنسية، غرر بالدولارات، فلا يزال يحدث نفسه إما على دين يبقى فيه على فقر، وإما على دنيا لكن بكفر، فيقول أرضى بالدنيا فيتبع الدنيا على حساب الدين. لماذا؟ لأن في الدنيا عطاء بينما في الدين المنع، فجعل معياره الدنيا، يرضى برضاها ويسخط لمنعها، مع أن العكس يا عبد الله والصحيح، فالله جل في علاه ما يعطي الدنيا إلا ما يعطي الدين إلا لمن أحب، وما والدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. الدنيا هينة عند الله، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، سبحان الله. هذه الدنيا والتي غرت أمم بما فيها من زخرف وذهب وفضة ومجوهرات وألماس وبترول وما فيها من متع الحياة، كلها عند الله ما تساوي عند الله جناح بعوضة حقيرة. ولهذا سميت الدنيا دنيا، لماذا؟ لدناءتها عند ربها دنيئة، إذا قورنت بالآخرة لا شيء الدنيا، ولهذا لدناءتها فالله يعطيها للكفار يلعبون بها يتمتعون بها، لكن الدين وهو الأعظم لا يعطيه الله لمن إلا لمن أحب. فإن أعطاك الله يا عبد الله الدين فامسك به واحمد الله، ولو على أنك منعت من كثير من دنياك، كحال من يسلم، كما بلغني عن بعض الناس أنه في بلاد الكفر تصف لهم الرواتب ما داموا نصارى، فإن كما أخبط في بعض الدول، في بعض الدول كالأقباط وغيرهم يعيشون في بعض بلدانهم في بلاد المسلمين وهم نصارى، تصف لهم السفارات رواتب للصغير والكبير والذكر والأنثى والعاطل وغير العاطل، الكل يتحصل، لكن يقولون له إن أسلمت لن تتحصل على راتب أبدا. كما أخبرنا عن بعض من كان هكذا يقول نحن نصارى لكن إيش نفعل، دينكم أفضل دين، لكن إذا خرجنا من عندي من ديننا وتحولنا إلى دينكم قطعت عنا الرواتب، ما هناك علاوات، ما هناك رواتب، ما هناك تأشيرات الذهاب والإياب، ما هناك سفريات، سيتبرؤون منا، خيروا بين الدنيا والدين. هنا يا عبد الله يتضح لك معالم أصحاب الدنيا، هذا الضابط يحفظ. قال عليه الصلاة والسلام إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. فإذا كنت هذا حالك يا عبد الله فراجع إيمانك، لأنك في الحقيقة لست عبدا كاملا لله، بل في عبوديتك دخن، لأنك فيك من جسمك ما هو عبد لهذه الدنيا الذي أنت ترنو وترموها من دون الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، تعس وانتكس. دعا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بعكس ما أراد، بعكس ما أراد، تعس وانتكس، أي دعا عليه بالتعاسة، وأيضا زيادة على التعاسة الانتكاسة، تعاسة وانتكاسة. تعس أي أنك تكون تعيس، وانتكاسة قيل في معناها أن يصاب بأمراض، أن يصاب بأمراض، أي علة فوق علة، علة معنوية وهي التعاسة، وعلة حسية وهي المرض. تعس وانتكس، وقيل تعس وانتكس بمعنى تعس سقط، سقط، سقط، فلما سقط وأصبح ينشغل بسقطته إذ به ينتكس، أي يسقط سقطة أخرى. وهذا قد يقع بعض الناس إذا سقط ثم لا زال يعالج نفسه من السقطة الأولى إذ به يسقط السقطة الثانية، هذا قالوا مقصود الحديث، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، وفي رواية فلم تقش. وإذا شيك أي أصابه الشوك فما أخرج عنه هذا الشوك بل يبقى في جسده. قال العلماء والمراد من هذا الحديث أن الشرع دعا لهذا الرجل صاحب الدنيا على خلاف ما أراد. هو يجري، صاحب الدنيا يجري خلف الدينار، يجري خلف الدرهم، خلف الخميصة، خلف الخميلة، يبذل قصارى جهده جريا وركضا، والشرع عامله بالعكس بالضد، فدعا عليه أنه لا يجري، فأن يصاب بالتعاسة ويصاب بالانتكاسة بل ويصاب بالشوك في رجله بحيث يتوقف ولا يجري خلف الدنيا. وهذه الشوكة التي أصابته إذا أراد أن تنقش أي تخرج ما أخرجت بل تبقى مغروزة في جسده. لماذا؟ الشرع يعامل الإنسان بضد ما أراد. لما أراد الدنيا حرمه الله من الدنيا، وهذا قد جاء مصداقه في أحاديث كثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا نيته، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا من كان أمره الدنيا يعامله الله بالضد، جعل فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، الذي كتبه الله لك في اللوح المحفوظ وأنت في بطن أمك يأتيك. وهذا الجري الذي تبذله على حساب ترك الدين، على حساب ترك الصلاة، على حساب ترك الزكاة، كمن يأتي على أمواله زكاة مفروضة لكنه يحسب بالآلة الحاسبة كم عليه، قال والله لك في عند الصرافة ما شاء الله لك 50 مليون، طيب كم مقدار الزكاة؟ قالوا كذا، قال أوه كثير زكاة، لا ما عندي، والله ما عندي قدرة، مشي مشي ما عندي قدرة على إخراج زكاة، الله يغفر لي يا رب، يمشي. وتمر عليه السنوات وتنمو هذه الأموال الكثيرة لا يخرج منها شيئا حبا في كثرتها ونمائها، على حساب أن يترك دين الله ويترك شيئا من فريضة الله، هذا يحرم بركتها. أو ذاك الذي منع عن نفسه الحج سنوات وهو يتعزم على الحج، كلما هم على الحج يسأل كم مقداره، كم يكلف، كم الإجمالي، وكلما سأل قالوا فوق، ولا زالت التكلفة تصعد، قل لا، وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا والله ما عندي قدرة، الحقوق كثيرة وأنا عندي إلزامات وعندي محلات وعندي معارض وعندي، على حساب أنه يترك فريضة وهو قادر على أن يحج فريضة الإسلام، وما حج حجة الإسلام. حتى بلغنا أن من الناس من لربما هم من جوار حرم الله، من جوار حرم الله وما حج في حياته، وما حج حجة في حياته، لأنه يقول في موسم الحج هو موسم بيع وشراء، كيف أفوت على نفسي هذا الموسم؟ وكلما جاء موسم الحج زاد البيع والشراء، جلس وما حج. وتمر عليه السنوات كما أخبرت والله عن أناس من جوار حرم الله وما حج في سنة لله، لأنه يرى أن موسم الحج تجارة، يخير بين الدنيا والدين فاختار الدنيا، إذا أعطي منها رضي، وإن خاف على أن دنيا تذهب عليه سخطاء على شرع الله. فالشاهد إخواني في الله، وفيها بقية مسائل تترك إن شاء الله في درس غد، نقف إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.